حصريا على موقع djkimo.com. استنوا الليلة طويلة اوعوا تروحوا يا بنات، دي القعدة معاكو جميلة وانا جاية لكو على بيات. ده اليوم الحلو بتاعنا مليان اسرار وحكاوي، دي الكنبة اللي بتسمعنا لو ما بقت تحكي بلاوي. احنا الشلة اللي محدش يجي عليها ولا يفرقها، احنا الضحكة اللي بتطلع من جوانا وبنصدقها، ويا ربي خلينا لينا ودي ملمتنا علينا. احنا الشلة اللي محدش يجي عليها ولا يفرقها، احنا الضحكة اللي بتطلع من جوانا وبنصدقها، ده يا ربي خلينا لينا ودي ملمتنا علينا. مضايقك ايه واللي مضايقك يا حبيبتي، يبقى مودي داعي عليه. ضمي على اخواتك يلا وبلاش اوجع يا حزينة، عايزين نحكي ونتسلى ونقوم ناسينا سامينا. احنا الشلة اللي محدش يجي عليها ولا يفرقها، احنا الضحكة اللي بتطلع من جوانا وبنصدقها، ويا ربي خلينا لينا ودي ملمتنا علينا. على موقع DJKimo.com.